المسألة الثانية: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ هل من شروط هذه الطهارة الغسل النية؟ تذكرون أن مسألة النية أعتقد أننا أخذنا فيها درسين كاملين أعتقد وأطلنا الكلام فيها وفصلنا، فلا داعي لأن نعيد، خصوصا أن مثل هذه الدروس تسجل يعني، وغالب الإخوة كانوا معنا بحمد الله وبعضهم حقيقة، لأنه الحمد لله يعني عدد الإخوة أصبح يزيد، وهذا شيء طيب يعني أن يقبل الإخوة على طلب العلم والاستماع إلى الدروس على في أي حلقة من الحلقات كلها فيها فوائد، والإنسان مهما كان لن يخرج إن شاء الله دون فائدة، لأنه سيسمع آية وحديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقولا من أقوال العلماء المشهود لهم بالخير والفضل والعلم والزهد والتقى، فالإنسان إن شاء الله سيخرج على الأقل إن لم يخرج بفوائد سيخرج بفائدة. هذه قضية النية أيها الإخوة أمرها عظيم، والأعمال إنما تدور عليها. هذه النية قد ينوي الإنسان يعني قد تجد اثنين يصليان، أحدهما يصلي وربما يحصل منه تقصير في صلاته لكنه نوى بهذه الصلاة وجه الله سبحانه وتعالى، فهو بلا شك سيثاب عليها على قدر ما ورد فيها من خشوع وخضوع وغير ذلك. وقد يأتي الإنسان ويصلي ويقصد بهذه الصلاة الرياء والسمعة، فهذه ستكون وبالا عليه لا تفيده شيئا، مع أن هذا يصلي وقد يكون هذا أكثر خشوعا وتقا وورعا في ظاهره، لكن قلبه خال من ذلك، لأنه أراد أن يري الناس عمله وأن يظهر أمامهم بهذه الصورة، فهو بذلك خشي الناس ولا خشي الله. لكن الله تعالى يقول عن رسله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون. إذن ينبغي للإنسان أن يخشى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. هذه النية لا شك أمرها عظيم وشأنها كبير، والأعمال تقوم عليها، وليست فقط العبادات أيها الإخوة. قد يعمل الإنسان عملا من الأعمال لا يرى في نفسه أنها عبادة، فيثاب عليها إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فنجد مثلا أن من المعاملات النكاح، فلو أن إنسانا تقدم للزواج وقصد بذلك أن يعف نفسه لا يقع في المحرمات، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا يقوم في خدمة المجتمع الإسلامي داعية مجاهدا صالحا يدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويفعل الخير، وبلا شك سيثاب على ذلك. الإنسان قد يذهب فيشتغل في الدنيا ويطلب الكسب لأولاده، هو إن طلب الكسب لأولاده ليجمع هذا المال ينفقه في معاصي الله سبحانه وتعالى، فهو بلا شك سيرجع عليه بالوبال وبالدمار. قد يجمع المال لينفقه في معصية الله سبحانه وتعالى، فهو نعمة من نعم الله وهبها الله سبحانه وتعالى عليه له، فبدل أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي حقها عكس الصورة واستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. وبين إنسان يذهب فيكدح وربما يصل عمل الليل عمل النهار بعمل الليل لينفق على أولاده، فإنه بلا شك سينال الثواب والأجر. إذن اختلف الأمر لأن هذا نوى الخير في هذا الكسب وذاك نوى الشر فيه، فلما اختلفت النية اختلف ما يترتب عليهما، فهذا يثاب على هذا الفعل وذاك يؤزر عليه، هذا له أجر وذاك عليه وزر لأن هذا استخدمه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. رسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في حديث صحيح حتى اللقمة، وفي الحديث الآخر: وفي بضع أحدنا صدقة، بين الرسول: أرأيت لو وضعها في الحرام ليس عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر. ومن هنا تختلف النية عن غيرها. ولو أردنا أن ندخل في الحديث عن نية وعما يترتب عليه، وفي الحديث أيضا رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، هذا يقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فيدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والآخر يقاتل ليقال فلان شجاع، وحينئذ يلقى في النار كما ورد ضمن الثلاثة الذين وردوا في الحديث. وتعلمون قصة الرجل لا يحضر اسمه الذي كان في وقعة بدر، كان طلب منه الجهاد والإسلام فأبى، فوجد رآه الصحابة يفرز الصفوف صفوف المشركين، ثم بعد ذلك رؤيا وهو في آخر رمق من حياته، فذهبوا يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو في النار. فاستغرب الصحابة ذلك، كيف رجل يقاتل وكان أيضا قويا شكيما في ضد أعداء الإسلام؟ فعادوا إليه فأدركوه بعد لم يمت، لم يلفظ أنفاسه، فسألوا فعرفوا منه أنه قاتل حمية وعصبية. إذا ما قاتل لإعلاء كلمة الله، ولا لرفع كلمة الحق، ولا لرفع راية التوحيد، إنما قاتل فقط عن عصبية ولأجل قومه، فكانت النتيجة أن رأيتم ووقع. إذن النية هذه الأمر البسيط يغير حال الإنسان من حال إلى حال. ولذلك قال العلماء لا بد في الوضوء من نية، ولا بد في الغسل من نية، وأنت هذه النية تفرق بها أولا بين العبادة والعادة. الإنسان يصوم عبادة، والصيام لا يخلو أيضا، إما أن يكون واجبا كصيام رمضان بالركن، وإما أن يكون واجبا غير ركن كصيام النذر، وإما أن يكون صيام تطوع، وقد يكون الصيام مجرد إمساك على الطعام. إذن صيامك لأجل أداء الفرض أو الواجب أو غير الواجب النفل، هذا إنما هو عبادة. إذا رأيتم أيها الإخوة ما يتعلق بالنية، ولعلكم تذكرون ما مر بنا في درس الأمس عندما تحدثنا عما ذكره الفقهاء وإن لم يعرضه المؤلف عن النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو والمحاربين، وذكرنا في ذلك الحديث المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. هنا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لعلة، مخافة أن تناله أيديهم. لكن لو أن إنسانا أخذ كتاب الله عز وجل أو أخذ عددا من المصاحف وسافر بها إلى بلاد غير مسلمة وأوصلها إلى أيدي المسلمين، أو استطاع أن يدعو إلى دين الله فوفقه الله سبحانه وتعالى فأسلم على يديه جمع من الناس وقدم هذا الكتاب العزيز لأولئك، فكان سببا في حفظ هذا القرآن في تعلمه، لا شك أنه يثاب على ذلك. إذن الأمور إنما هي تتعلق بالنيات، فقد ترى أن هذا العمل قد لا تراه، لا تثاب عليه، تراه عملا دنيويا بحتا، لكنك عندما تحسن القصد فيه وتكون نيتك فيه صالحة وتقصد من هذا العمل الثواب وإرضاء الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فالله سبحانه وتعالى سيثيبك على ذلك. من هنا نجد أن العلماء لماذا قالوا تشترط النية في الوضوء وفي الغسل. أولا قالوا لتمييز العبادات عن العادات، فكما قلنا الصيام هو عبادة في أصله، لكن قد يصوم بعض الناس لأجل الحمية، أو قد يصوم لا يشتهي الطعام. إذن هنا فرق في النية بين الصيام وبين غيره. هذا الصيام قد يكون فرضا، أي صيام شهر رمضان، وقد يكون أيضا واجبا كصيام النذر، وقد يكون مستحبا كصيام ست من شوال ويوم عرفة للذين في غير عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك من الأيام المعروفة، وأيام البيض والاثنين والخميس إلى آخره، وصيام داود. إذن وجدنا أن هذه وهذا أمثلة كثيرة تنطبق على الصلاة وغيرها. إذن نميز بها العبادات عن العادات، كذلك نميز أيضا بالنية مراتب العبادات. فالصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض، وغير الفرض منها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو غير سنة مؤكدة. وكذلك أيضا قد تدفع المال لإنسان، هذا المال له احتمالات كثيرة ولا يحدد ذلك إلا النية. قد تدفع هذا المال لإنسان قرضة، أو تدفعه هبة له، أو تدفعه زكاة واجبة عليك، أو تدفعه صدقة من الصدقات. وأخطر من ذلك أن يدفع الإنسان رشوة لهذا الإنسان. ما الذي يحدد ذلك؟ إنما هي النية. إذا نية الإنسان هي التي تحدد له ذلك الأمر. ومن هنا نجد أن النية اشترطها العلماء فيما يتعلق بالطهارتين الصغرى والكبرى، ليفرقوا بين العبادة وبين العادة، وبين أيضا مراتب العبادات بعضها عن بعض، بين واجب وغير واجب، بين الواجبات أنفسها، بين ما هو ركن وبين ما هو واجب، بين أيضا الأمور الأخرى. إذن النية لا بد منها، ولذلك كرر المؤلف هنا أمر النية فيما يتعلق بماذا؟ بالغسل من الجنابة. إذن النية هنا متعينة، ولذلك ذكر العلماء، وإن لم يذكرها المؤلف، يعني المؤلف هنا ذكرها لكن قد لا نجد بعض العلماء يذكرها بناء على أنها قد مرت أولا. إذن هذه هي النية التي ذكرها المؤلف، وقد عرفتم أن الخلاف فيها يسير، وقع بين جماهير العلماء قاطبة من الصحابة والتابعين وغالب الأئمة، وبين الحنفية والثوري. فجماهير العلماء يرون أن النية متعينة، والحنفية والثوري يقولون، وحتى الحنفية والثوري لهم وجهة نظر في ذلك، هم يقولون الإنسان مثلا إذا قام إلى الصلاة هو يريد الصلاة فلا تحتاج المسألة إلى نية، لكن لو قام وذهب إلى أمر آخر تغير الوضع. إذن الجمهور استدلوا بأدلة، منها ذلكم الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب الذي عني فيه العلماء، والذي عده العلماء أحد أحاديث أربعة هي أركان هذا الدين الذي يقوم عليها، والذي قالوا إن قواعد الإسلام تدور على حديث أربعة، وكل الثلاثة الأخرى وقع فيها خلاف، يختلف العلماء الذين يقولون أربعة حديث، بعضهم يزيد وينقص، إلا هذا الحديث فإنه قد استقر عند جميع العلماء، عند الإمام أحمد، وعند الإمام الشافعي، وعند الإمام أبي زرعة، وعند الإمام وغير المزني وغير هؤلاء، وأبي داود وغير هؤلاء، كلهم يذكرون حديث النية، وحديث النية عظيم. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح به صحيحة، وكرره في مواضع عديدة من كتابه. وأنتم تعلمون أن الإمام البخاري كما يقولون إنما فقهه في تراجمه، فالإمام البخاري لا نظن أنه فقط مجرد محدث، ولكنه عالم من العلماء الأعلام الذين أيضا إلى جانب علمهم، إلى جانب معرفتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كذلك عالم بالتفسير، وعالم أيضا بالفقه، وعالم بغير ذلك من العلوم. وهكذا كان شأن العلماء في ذلك الوقت. ولا شك أن البخاري يأتي أيضا من العلماء الذين يقعون في مقدمة أولئك، وخاصة في علم الحديث. إذن هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر. إنما الأعمال بالنيات، أي ثواب الأعمال إنما يكون بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى خيرا فسيجد ثواب ذلك الخير مرصودا مدونا له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإن عمل شرا فسيجازى على ذلك الشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل ذلك سيجده ورب ولا يظلم ربك أحدا. إذن النية أمرها عظيم، ولذلك نجد أن العلماء اعتبروا أن هذا الحديث هو الأصل في هذه، إلى جانب أدلة كثيرة، واستدلوا أيضا بعموم قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقالوا إن الإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية. إذن النية لا بد من توفرها في العبادات، والطهارة عبادة بنوعيها، الطهارة الصغرى والكبرى، فينبغي أن تكون شرطا. والذين قالوا بعدم اشتراط النية إنما استدلوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء، قد اشتملت أيضا على ما يتعلق بالغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخر الآية. فقالوا إن الآية لم تشر إلى ماذا؟ إلى النية، والآية قد ذكرت لنا فرائض الوضوء ولم تذكر النية منها، فلو كانت واجبة لجاءت ضمن ذلك. كذلك استدلوا بحديث أم سلمة الذي مر بنا اليوم هنا في الغسل، عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنقض ضفائرها في غسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. فقالوا هنا لم تذكر النية، وهي هنا تستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تطلب البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذن هي بحاجة إلى البيان، فبين لها الرسول ما يجب ولم يذكر النية. ولا شك أن جماهير العلماء لم يسلموا لهم هذا الاستدلال، أو لم يوافقوهم على وجه الدلالة، فقالوا إن الآية لم تحصر كل الفرائض، بدليل أن هناك واجبات أخرى بينتها السنة. وقد رأيتم أننا تكلمنا عن المضمضة وعن الاستنشاق، وكذلك مقدار ما يتعلق الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولم تحدد الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه يمسح من أول رأسه إلى آخره ثم يرد ذلك، كما ورد في وصف صلاة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآية لن تشتمل على كل شيء، مع أن من الجمهور من خالف في ذلك وقالوا: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقالوا إن الإرادة هي القصد والقصد هي النية، إذن الآية فيها إيماء إلى النية. قالوا: وأما حديث أم سلمة هذا الذي استدللتم به، فحديث أم سلمة سؤال جاء جوابه. أم سلمة رضي الله عنها لم تستشكل أمر الغسل، ولم تكن تجهل النية، ولم تكن تجهل ما يجب عليها، لكنها سألت سؤالا محددا أشكل عليها، فجاء جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وافيا بما سألت عنه، وزاد ذلك، لأنها سألت: أأنقض ظفر رأسي؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات. إذن لا داعي لأن تنقض الضفائر التي تعرف بالجدائل، لا داعي بأن تفل رأسك حتى تغسليه، ذاك سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالغسل من الحيض. بين الرسول النذى وزادها: ثم أفيض الماء على بدنك. إذن هي سألت عن نقض الضفائر، الرسول عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بقول لا تنقض ضفائرك، قال: لا، إنما يكفيك أن تصبي، إنما يكفيك أن تفيض الماء على رأسك 3. إذن الرسول: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات، حددها، ثم قال: ثم تفيض الماء على سائر جسدك. فهل كل ما يتعلق بالغسل ذكره؟ لم يتطرق للمضمضة ولا الاستنشاق ولا للنية. وأيضا أنا في نظر الاستدلال بهذا الحديث غير وارد، لأن السؤال إنما هو عن الغسل مطلقا، حتى لو قلنا والنية خارجة عنه، فلا ينبغي أن يستدل بمثل ذلك. هناك أدلة كثيرة لعل الإخوة الذين كانوا معنا يذكرونها، أدلة كثيرة يريدها هؤلاء، وهي التي نسميها بالأدلة ماذا؟ المعقولة. هؤلاء يريدون قياسا، وهؤلاء يردون عليهم، لكن لا شك أنه خلاصة المقام، لا أريد أن أدخل في التفاصيل والوقت لا قربة الإقامة أيضا، وهذا أمر يعني يعتبر فيه إضافة لما مضى لأنه سبق أن بسط كما ذكرنا في درسنا وأكثر، لكن كل ما نريد أن ننتهي إليه إلا أن النية لا بد منها، وأن هذه النية تميز لك أيها المسلم بين عمل وعمل، فهذه النية متى ما نويت بها غيرت الحال، والنية شرط في الطهارة، فلماذا لا شرط في الصلاة عند الحنفية فلماذا لا يشترطون؟ هم يقولون إن الطهارة ليست عبادة ولكنها وسيلة إلى العبادة، هم لا يقولون بأن غير واجب، يقولون هي ليست عبادة محضة. لماذا؟ قالوا لأنها إنما وجبت لأجل الصلاة فهي وسيلة إلى العبادة، والجمهور يقولون بل هي عبادة وإن كانت شرط في صحة الصلاة لكنها عبادة مطلوبة بذاتها. هذا ما يتعلق بالنية، نستمع إلى القراءة البسيطة حتى ننتهي من المسألة. قال: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا، كاختلافهم في الوضوء، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء. انتهى المؤلف هنا، واعتقد أننا بسطنا المسألة يعني بعض البسط لا كل البسط، والبسط الأشمل من ذلك وقد مضى عند الحديث عن الطهارة، لكن أردنا أمرين أن نذكر الإخوة بعد طول زمن مر بنا، وأيضا حتى لعل الإخوة الذين حضروا يعني معنا متأخرا لعلهم يستفيدون من ذلك. وكل غايتنا في هذا المقام أيها الإخوة أن ندرك أثر النية، فعلينا أن نعنى بها